تفسير الآية 42 من سورة غافر، يقول تعالى: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم تفسيرها مع الآية 41.